هو بيجي في باب الإحياء والتحجر وباب الشرطة يعني ما بالشيح ما في المبيعات إلا في غير الأملاك. أما في الأملاك إن قد يكون ما جاور البيت ما هو ملك صاحب البيت ما هو داخل في المبيع الحرم حرم البيت ما بالله ما لا يمكن صاحب البيت أن يصلحه صلح الجدر إلا به فلها الحق لكن ما هو ملك له لها الحق في أن يخلوه يصلح جدره يثبت حرم للبيوت وحرم للآبار في غير الأملاك في القفار إذا فعل له واحد بير في القفرة لها حرم لها 40 ذراع وأول بيت له مثل أطول جدار فيه ما هو يسافر حرم في الممتلكات لأن البيت ذيه عنده بيت ثاني وجود حرمه جاء في البيت الثاني وما موضعه في باب كتاب الشرك الأرض الماء الأرض معطوف على العبد والماء معطوف على ثياب البذلة ثياب فاعل يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة والأرض معطوف على المبيع الأرض إذا بيعت يعني الجلاب يدخل فيها الماء وإن لم يذكر وسواء كان سيلا أم غيلا أم غيرهما إلا لعرف بأن الأرض تباع دون مائها ما أراد يزرع ما بش من هذا الحين قد يتعرفوا قد يبيعوا الأرض لكن بيجوا المشتري عمر بيها يشتري ما هو داخل الماء بيجوا قد الغرض العمارة هذا الغرض الزراعة غرض المشتري لا ما هو نافع ما غرض ما هو مطير للعرف إذا غرض الناس إذا قد العرف العام هم بيشتروا للعمارة ما عاد داخل لا سيل ولا غير لما غرضه وحده ما هو ثابت بالحرف والعكس وهو أن الأرض تدخل تبعا في بيع الماء إلا لعرف وهذا مبني على أنه باع حصته من البير أو سواقي النيل أما بيع الماء بانفراده فإنه لا يصح بيعه لأنه حق وبيع الحقوق لا يصح هذه ملاحظة على قول الإمام والعكس ظاهر أن بيصبر بيع الماء والأرض تدخل تبعا هو خطأ لأن بيع الماء لا يجوز لكن يشتي يبيع نصيبه من البير نصيبه من البير قد معها تبعها بأموال والسواقي والمساقي السواقي غير المساقي السواقي ذي بيجزع فيها ماء البير يساقيها الماء البير مثل المواصل والمساقي الحدبان ذي بيجمع فيها سيل المطر يتجمع منها ينحدر منها سير الأنبار وداخل تبع لبيع الأرض هذا ذي بيهتم بها القبائل سيل وغيل سيل وغيل ما هو كل الصب صب نوعين بعضها بنجو بالتعبوا فيه بنجو مع الجربة نشرب من بعيد وما عند الجبل وخدموا فيه نظفوا واسعوا منها التراب الغيرات لأن التراب بيسحب الماء بينشق الماء ذيك النسوء إذا بده مكنوس وجاء بسط مطر نزل منه، هذا صب. والثاني ينزل من الجبل بغير عناية ولا تعب، ما هو سابر يدخل الجبل، لأن الجبل ما هو ملك لصاحب الأرض، ما هو لا حق ثابت وحق به من غيره، حق بسير الماء. لا ما هو داخل إلا الماء الذي يخرج منه. المشتري أولاد أولاد ما كان للبايع، التي مع الجربة من سواقي مقضضة أو فيها عناية، مواصير ومساقي التي بيسير المطر فيها. غير ما فيها خدمة يعني. أنا ديك الساوة هذا ملكها، ملكها بالإحياء بالأحياء، سواء كان ملكا للبائع أم حقا له فإنها تدخل، ويثبت الملك أو الحق للمشتري. والحيطان حيطان حقة الأراضي، ويدخل فيها محل الحارس سير الماء إلا لعرفين. فيها أبو جهوة يختبي فيها الحارس ليحمي فروس العنب من السرد. والطرق المعتادة للأرض الجدر، الجدر ما عذر ما زابت تدخل في المبيع، ما هي بجهة ملك له، بجهة مشتركة بينه وبين جاره. هي وسط ما بين الجربة هذا وهذا الجربة مشترك. الحيطان الجدران إذا شرى الغرائس العنب فالجدار تابع له المبيع. والطرق المعتادة إن كانت إذا جاوبها طرق، وإلا ففي ملك المشتري. إن كان إذا جاء مع المشتري ملك عندها وباع الغرائس ولا الجلبة ولا هب لها طرق، فيلزم البائع يهب لها طرق من ملكه إذا جاء معه ملك قريب. إن كان يعني إن كان للمشتري ملك مجاور للأرض المبيعة وإلا ففي ملك البائع. لا ففي ملك المشتري نفسه، المشتري إذا جاء معه ملك تجي من ملكه إن كان له ملك، وإلا يكون للمشتري ملك ففي ملك البائع إن كان، وإلا فعيبه إذا جاء مع المشتري ولا مع البائع الملك عندها ولا ذكرت لها طرق ولا خلّه يرجع، فعيب في المبيع يرد بها المبيع إنه نقص فيه، فإما أن يرضاها المشتري أو يفسخ، لأن له الخيار ولو بعد القبض إذا جهل ذلك. فبعض الأراضي ما بيجوا معها كل ما الطرق محل، ما مشي أرض ما معها الطريق، إلا بعضها ما معها صب ولا هم معترفين لها بصب. السبب فيها بيجوا جهة مخرجة، جهة جديدة حديثة، والصب بدو مقسم على الجرب، وده جربة حديثة ما معها شيء، مثل الجلابذة الحين اللي بيشتروها، اللي بيشتروها من المهاجر بيشتروها له الصب نفسه، وهبوا الصب قربه ما عاد يساب رجل هاصل منين؟ ونابت يبقى سنة فصاعدة. إذا جاء في البيت نوابت في تتابعة عادة بيجيب حلبة ولا طلحة ولا ثلة ولا رمانة ولا بستان جاء في البيت. فالأشجار التي يراد بها البقاء هي المشتري، والأشجار التي ما تقعد سنة مثل الفجل فالبائع أوله. إذا باع البيت فيه بستان فيه فجر ما هو يقعد سنة، والبصل والنعناع عادها على ملك البائع يجي يقرع. لكن نابت يبقى سنة فصاعدة ويراد به الدوام كالنخيل والأعناب وأصول القبط والكراث، كراث لأنه بيبقى عروقه. وأما ما لا يراد به الدوام فلا يدخل، ولو كان مما يبقى سنة فصاعدة كالزنجبيل والهرد فإنها لا تدخل تبعا. وإيش بعد؟ إلا المشكلة ها؟ إلا ما يتبع، إلا ما يقطع أبه من هو. إلا ما يقطع منه. نابت يبقى سنة فصاعدة فإنه ملك للمشتري. إلا ما يقطع منه يعني ثمرته، فالثمرة على البائع، ثمرة النابت العنب وغيره. إن لم يشترط من غصن وورق وثمر، كل ما يقطع هو للبائع وله بائع يبقى سنة، ويبقى للمشتري أصل الشجر. العنب إذا شرى الإنسان البيت وفيه عنب، العنب هو للمشتري، والثمرة هذا التي شراء البيت وبدا الثمرة حاصل، الثمرة للبائع لأنه بيقتطع ما هو باقي سنة، ما لا ثمرة التياد الحاصلة لأنه قد اشتغلها وفيها نص نبوي هو للبائع. إن لم يشترط، ما هو اشترط جاء معنى أنه باع وثمر، أن البائع باع ثمر. ويبقى للصلاح يعني أن المشتري يلزمه أن يخليه يسمح بقاء الثمر لما تكامل. إذا جاءهم باعوا البيت عاد العنب ما قدر طب يخليه لما يقطع بلا أجرة، بلا أجرة. فإن اختلط قبل القبضي قيل فسد العقد. بما حدث، بما حدث وي اقرا حلا اقرا. فإن اختلط بما حدث قبل القبضي. إذا اختلط الثمر الذي كان موجوداً حال عقد البيع والثمر الذي نبت بعد البيع، أنا ما قدمنا أن الذي كان موجود من الثمر أنه ملك للبائع وأصل الشجرة للمشتري، إذن فقد للمشتري ما جاء من ثمر جديد هو له. فإذا اختلط الأول والجديد فالمقرر للمذهب أنه يقسم، يقسم ويبين مدعي الفضل، يقسم سواء بينه، ومن ادعى له زيادة يبين. وقيل هذا قبل القبض، قيل فسد العقد لأنه